رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. هذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان عظيم رحمة الله، فذكر أعظم رحمة توصف وتقدر في المخلوقين وهي رحمة الأم بولدها، ولا سيما في مثل هذه الحال. قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد أن كانت مشفقة على أن تجد ابنها حيا ففرحت بأن وجدته فأخذته وضمته إلى بطنها وألزقته بحب وشفقة ورحمة عظيمة ثم أرضعته؟ هل يتصور في امرأة بهذه الصفة أن تلقي ولدها في النار؟ لا تلقيه حتى في الأرض، وإنما تزداد حنانا وعطفا ورحمة به وشفقة عليه. فهذا من أعلى ما يكون في مثال رحمة المخلوق للمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن كل رحمة تقدر أو تشاهد ويراها الناس لا يمكن أن تقارن برحمة أرحم الراحمين الذي رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا فيه عظيم رحمة الله وسعة رحمته، وأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك مما يقوي العبد في مزيد الطمع والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن عباده ويرجون رحمته. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أولا إثبات علو الله وأنه فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وفيه أن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده سبحانه فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة إن رحمتي تغلب غضبي، ففيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وإثبات الرحمة صفة له، وأنها أقرب إلى العباد من الغضب لأنها سبقت الغضب وتغلب الغضب كما جاء في روايات هذا الحديث. ولا شك أن تأمل ذلك مما يقوي الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمته تسبق غضبه وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تقوية الرجاء في العبد. فانظر أيها الأخ المسلم الكريم إلى هذه الرحمة التي خلقها الله، وهي 100 جزء، وقد جاء في الرواية الأولى: جعل الرحمة 100 جزء، جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، أي أنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة، وهذه الرحمة المخلوقة خلقها 100 جزء وأنزل منها جزء واحد. فهذه الرحمة التي تراها الآن في الناس وبينهم، سواء من الأم لولدها، وهذا من أعظم ما يوصف في رحمة البشر، أو مثلا رحمة الوحوش، تجد أن الوحش المفترس يرفع قدمه عن ولده لئلا يطأ، رحمة به. وجعل في أيضا الهوام والبهائم وغيرها، جعل فيها رحمة، بها تتعاطف وبها تتراحم، يرفع الوحش حافره عن ولده خشية أن يصيبه، من الرحمة التي جعلها الله فيه. فهذه التي توجد في الناس والطير والوحوش وغير ذلك، هي جزء من 100 جزء خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة المخلوقة التي أثر الرحمة التي صفة الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما يبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يجب عليه ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، وأن يجتهد في بذل الأسباب التي ينال بها رحمة الله، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا ينالها كل أحد، إنما ينالها من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا الحديث فيه بيان عظيم رحمة الله وسعة مغفرته، وأن من صدق مع الله في التوبة إليه والإنابة وطلب الغفران، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا، بل إنه يغفر ذنوب التائبين المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ، فإن كل بني آدم خطاء، لما كان الإنسان عرضة للخطأ فإنه قد يتوب إلى الله ثم تنفلت منه نفسه فيذنب الذنب نفسه أو ذنبا آخر، فعليه أن ينيب إلى الله. وفي هذا المقام الواجب على العبد أن يجاهد أولا نفسه على عدم فعل الذنب ويمنعها من فعله حتى يسلم من مغبته وسوء عاقبته، وإذا انفلتت نفسه منه ووقع في شيء من الذنوب فليبادر إلى التوبة، وليعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فعليه أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ليغفر له ما كان منه من ذنوب. والشاهد أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي فيها الرجاء وتقوية الرجاء بالله والطمع فيما عنده، وأن لا ييأس صاحب الذنب من رحمة الله، بل ليتب إلى الله وليصدق مع الله في التوبة، والله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في أول ما أورده في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي عليكم بتقوية الرجاء بالله عز وجل والطمع في رحمته، وذلك بالإنابة إليه والإقبال عليه والتوبة من الذنوب، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. وأورد عن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله وسعة مغفرته سبحانه وتعالى، وفيه فتح لباب الرجاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله ومغفرته تنال ببذل الأسباب. ولهذا ذكر في الحديثين حديث أبي هريرة وحديث خالد رضي الله عنهما ذكر الاستغفار، يستغفرون الله لأن الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين المنيبين إليه سبحانه وتعالى، وهم أهل رحمته وأهل مغفرته، وأن الواجب على العبد أن يكون كذلك. وليس العبد المعصوم من الذنوب، لكن عليه أن يبادر بالإنابة والتوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. وهذا الحديث مر له نظائر في فضل التوحيد، وأن التوحيد مفتاح الجنة، فليحرص على من يرجو رحمة الله على التوحيد، من يرجو أن يكون من الفائزين برحمة الله فليحرص على التوحيد، لأن من لا يأتي يوم القيامة موحدا لا مطمع له في رحمة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما من يأتي والعياذ بالله مشركا بالله غيره من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، فإنه قطع على نفسه السبيل للفوز برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمة إنما تنال بوجود الأصول التي لا بد من وجودها لتنال رحمة الله، والتوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين الذي عليه قيامه، فمن فقد التوحيد فقد فقد الرحمة عياذا بالله من ذلك. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم هذه الرحمة والرأفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فها هو كما في هذا الحديث العظيم يرفع يديه ويبكي متوسلا وسائلا وطالبا من الله: أمتي أمتي، يطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهذه الأمة. تلا قول الله في ذكر دعاء إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انظر أيها المسلم ماذا قال إبراهيم الخليل لما ذكر العصاة، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قال: ومن عصاني فأهلك أخزه، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة عيسى، ذكر قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، يطلب من الله المغفرة والرحمة لأمته ويبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال الله سبحانه: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكي. فأتاه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك، لأنه سأل الله وتوسل الله إلى الله وطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهذه الأمة أمة محمد، فقال عليه فقال الله له: إنا سنرضيك. وهذا فيه إجابة الدعاء، دعاء عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم أمتي أمتي، فأجاب الله دعاء بقوله: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي لا نفعل بهم إلا ما يفرحك، أما الذي يسوءك فلا نفعله بهم. فهذا في باب الرجاء لهذه الأمة المرحومة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد في ذلك أيها الأخ المؤمن من الاستقامة على طاعة الله و اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون الإنسان معرضا مفرطا مهملا ثم يأتي يريد الفوز والنجاة، فإن الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فلنتنبه لذلك. ولما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيجب التنبه لذلك، وأن يحرص المسلم على الاستقامة بطاعة الله، على طاعة الله واتباع شرع الله، ليفوز برحمة الله وعظيم مغفرته سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، وأن يتجاوز عنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.